المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سعد الله مساءكم بخير. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف ما كنا قد بدأنا في الحديث عن المكملات. وتذكرون في الأسبوع الماضي يعني قسمت قبل الماضي مكملات إلى ثلاثة أقسام، إلى المفاعيل وأشباه المفاعيل، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ توابع، وبها يكتمل، بها تكتمل الوظائف النحوية. هذا هو كل النحو، هو كل النحو. ويبقى لنا المحاضرة في أسلوب الشرط، لأن أسلوب الشرط تعليق جملة على جملة، شيء على شيء. تحدثت عن المفاعيل وقسمناها إلى قسمين، قلنا مفعول مطلق ومفعول ماذا؟ مقيد. والمفعول المطلق هو عين الحدث الذي يحدث، لذلك الآن أكتب كتابة. إذا كتابة المفعول المطلق لأنه هو الحدث الذي يقع. وأما المقيد فقلنا المقيد معناه بحرف الجر، إما به أو فيه أو له أو معه. وانتهينا من هذا. طبعا هدفي في هذه المرحلة هو أن تستطيع التفريق، التفريق هكذا من خلال المعنى العام بين الوظائف المختلفة. ثم بعد ذلك هناك دراسة متخصصة لدقائق المسائل التي تدخل في المتشابه، التي تدخل في المتشابه. كيف نميز بين أول؟ مهم الآن أن تعرف المحكم من قواعد النحو، ثم المتشابه مرحلة أخرى. وقد بينا الفوارق بين هذه المفاعيل في الأسبوع الماضي بيانا، أو في المحاضرة السابقة بيانا كافيا. عندنا أشبه المفاعيل، قلنا الحال والتمييز. أريد أن تركزوا الآن في هذه المرحلة على ربط المصطلح النحوي بالمعنى الذي في ذهنك، لأن المصطلحات هذه التي وضعها الخليل ومن معه كانوا يختارون اختيار، وفي ذلك بعض النصوص، في ذلك بعض النصوص انه كان يجلس عالم مثل خليل مع عالم مثل الاصمعي ويقولون ماذا نسمي هذا الشيء، هذا المعنى اللي بينهم، ويتداولون الشوق فيما بينهم ماذا نسميه. لذلك الاخ الاصمعي يفتخر يقول انا نبهت الخليل الى ان يسمي الظرف ظرفا. وذكر قصة طريفة حدثت بينهما حتى وصلوا إلى هذا المصطلح. وعندنا المستثنى، هذه الثلاثة يسمونها أشباه المفعول به، ونريد أن نتعرف عليها اليوم إن شاء الله تعالى، وأن نفرق بينها وبين ما يشتبه بها. لاحظوا معي، عندنا في التوابع قلنا الصفة أو النعت، وعندنا العطف، وعندنا التوكيد، وعندنا البدل. طبعا بالنسبه لهذه الثلاثه، العطف والتوكيد والبدل، لا اشكال فيها، ولكن حين نتحدث الان فربما نتناول الصفه لانها قد تشتبه ببعض ما نتحدث عنه اليوم ان شاء الله تعالى. شوفوا يا اخوان، الكلمه التي تعرب حال يجب ان تتاكد كما قلت لكم ان وظيفتها، وظيفتها في التركيب، معنى التركيب الجملة يعني. وظيفتها في التركيب، لا بد أن تتيقن ذلك، أن وظيفتها في التركيب بيان حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعله. هذا واحد. إذن هذا هو المراد بالحال. لا بد أن تتأكد من ذلك، أن هذه الكلمة تبين حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعله. إذن الحال مرتبطة بحدث، مرتبطة بفعل. كان أقول لكم الآن شرحت الدرس واقفا، إذا المادة الثانية تبين حالة الفاعل في أثناء قيامه بفعل الشرط، بفعل الشرط أو بيان حالة المفعول به في أثناء وقوع الفعل. ماذا؟ وقوع الفعل عليه. إذا هذا هو الأصل في الحال، هذا يجب أن يستقر في ذهنك. لذلك المفترض يعني أن الحال حين ندرسها في المرة الأولى يدرس بهذا الوضوح، يدرس بهذا الوضوح الدخول في مسائل التفصيلية في مرحلة متأخرة. لذلك حين تحدث الله سبحانه وتعالى عن حالة موسى عليه السلام عند خروجه قال خرج منها، إذا هذا الحدث، إذا موسى خرج منها، طيب ما حالته في أثناء القيام بهذا الحدث؟ خائف، لاحظوا معي، خائفا وعندنا يتوقف. لذلك تستطيع بهذا الفهم اليسير أن تعرف أن خائفا هي بيان لحالة موسى عليه السلام في أثناء خروجه، وأن يتوقف هي حالة ثانية، كلمة ثانية وظيفتها كشف الحالة التي كان عليها عليه السلام عند خروجه، عند خروجه. لاحظوا معي في الثانية حين العلماء يمثلون لها هذا المثال، يقولون ضربت اللصة مكتوفا، مكتوفا هذه تبين حالة الفاعل أو المفعول، تبين حالة المفعول أثناء وقوع الفعل الذي هو الضرب عليه. لذلك هذا هو الأصل يا إخوان في الحال، هذا هو الأصل في الحال، ولا يجوز أن يختلط بغيره. لاحظوا معي أن من الأمور التي يقع الخوض فيها، لاحظوا معي أنك إذا كنت رأيت رجلا حزينا، حزينا، إن حزينا هذه أول ما يتبادر إلى ذهنك، لأن الحزن والسعادة من الأحوال، فتختلط الأمور في ذهنك تقول حزينا ماذا؟ حال، وهذا خطأ. هل مراد المتكلم الآن أن يبين حالة الفاعل أثناء قيامه بالفعل أو حالة المفعول في أثناء وقوع الفعل عليه؟ أبدا، لا لا لا، وإنما هو يقول رأيت رجلا، هذا الرجل وصفه بماذا؟ وصفه بالوزن. إذا المسألة لابد أن ترتبط المعاني النحوية عندك في ذهنك بمقاصد العلماء ومراداتهم منها. الحال يعني كلمة تكشف حالة الفاعل أثناء كلمة الفعل أو حالة المفعول أثناء وقوع الفعل عليه. لاحظوا معي حين أقول الآن تحدث فلان، تحدث فلان عن كذا حزينا، لاحظوا معي حزينا هذه الآن تكشف حالة فلان أثناء قيامه بالتحدث ولا لا؟ تكشف الحالة. إذا لابد أن يكون لديك مشروع، أم لابد هذه البنود تطبقها على الوظيفة النحوية حتى تستطيع أن تصيب في تحديد وظيفة الكلمة، ترتبط الوظيفة النحوية في ذهنك بالبنود. إذا الحال ليس المهم أن تحفظ تعريف العلماء بنصه وبقيوده الجامعة المانعة، وليس المهم أن تحفظ نص الألفية في تعريف الحال، ولكن أهم من ذلك هو أن تعرف في ذهنك وتستطيع أن تقول بعبارتك أنت أن الحال هي كلمة منصوبة تبين حالة الفاعل أثناء قيامه بالفعل أو حالة المفعول أثناء وقوع الفعل عليه. حين تعرف هذا أولا ثم بعد ذلك تحفظ مثل فهذا زيادة خير، لكن المشكلة القفز إلى حفظ المتن دون هذا الفهم. هذا بالنسبة إلى الحال. الحال وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسنة نتعرض لها إن شاء الله تعالى في أثناء التطبيقات. هذه الحال. فرق الآن بين ضربت اللصة مكتوفا والجملة اللي قبل شوي اللي رأيت رجلا رجلا حزينا. ممتاز. لا رأيت رجلا حزينا. لا أمعي. هنا ضربت اللص فاعل ومفعول، ثم بين حالة اللص أثناء وقوع الضرب عليه مكتوفا. لاحظ معي أن اللص هنا ماذا؟ معرفة، في حين أن رجلا هنا ماذا؟ نكرة. نعم هناك تقارب، لكن هذا التقارب يحل عن طريق ماذا؟ أن حين نقول حزين الصفة، فإن الصفة لا بد أن تتبع ماذا؟ لا بد أن تتبع الموصوف. أما إذا صار هذا نكرة وهذا معرفة، فإن هذا حال قطعا، حال قطعا. لاحظ معي أني لو أجريت على هذه الجملة تعديلا يسيرا وليس أربطها بهذه بتلك، فقلت رأيت الرجل، رأيت الرجل حزينا، حزينا. لاحظ معي أنك حين عرفت هنا ها رأيت الرجل وأنا أتحدث إليك، فهذا يعني أن هناك عهد ذهني بيني وبينك. حين أقول رأيت الرجل، إذا هناك رجل معهود في ذهني وذهنك، إنه فلان. ليس المقصود فلان باسمي، وإنما فلان الذي في ذهني وفي ذهنك. كان أتحدث أنا وإياك عن رجل نراه باستمرار في المسجد لا نعرفه، ثم أتيت في يوم الأيام وقلت لك رأيت الرجل باكيا. سأصل ذهنك إلى من؟ إلى ذلك المعهود الذي بيني وبينك. إذا الآن صار معهودا، ثم بينت حالته بعد ذلك. لكن إذا قلت رأيت رجلا وسكت، فهل هو معهود بيني وبينك؟ ليس معهودا. فأنا وصفته فقلت رأيت رجلا حزينا، فهذا فاصل بين أقرب جملتين يمكن أن تتصورا في بين الحال والصفة، هو أن الحال صاحبها معرفة، الحال صاحبها معرفة، في حين أن الصفة موصوفة مطابقة لها. إن كانت الموصوف معرفة فلا بد أن تكون معرفة، وإن كانت نكرة فلا بد أن يكون نكرة. لذلك لو أجريت تعديل ثالث على هذه الجملة وقلت رأيت الرجل الحزين، الحزين الآن هذه ما عبرها صفة ولا تكون حال، صفة ولا تكون حال. إذا لاحظوا معي أن عندي موصوف وصفة، وعندي حال وصاحب حال، وصاحب حال. الحال مطلقا ماذا؟ نكرة. وصاحبها ماذا؟ معرفة. في حين أن الموصوف يتبع الصفة في التعريف والتنكير، يتبع الصفة في التعريف والتنكير. والحال كما ترون يمكن أن نعبر عنها بالكلمة المفردة، ويمكن أن نعبر عنها بماذا؟ بالجملة. يمكن أن نعبر عنها بالجملة، فهذه هي الحال. طبعا تعلمون هدفنا في هذه المرحلة هو البيان العلمي، تعرف أن هذه الكلمة حال. ذكر التفصيلات والفروع تأتي في مرحلة ثانية إن شاء الله تعالى، وكل باب يشرح شرحا واحدا، لكن لا يجوز أن يدخل في هذه المرحلة واحد ما يستطيع أن يحدد وظيفة الكلمة بشكل عام، يقول هذه حالة وهذه تمييز إلى آخره. اتضح الفرق يا شيخ؟ واضح؟ طيب ننتقل الآن يا إخوان إلى التمييز. التمييز لو ذكر الاسم قبل الحال. نعم. ذكر الاسم قبل الحال. رأيت محمدا باكيا. نعم. محمد نعرف هذا الفرق بينه وبين في ماذا؟ رأيت محمدا باكيا. محمد نعرفه وباكيا نكره. إذا هذه ماذا؟ حال. حال. حال. لكن حين تقول رأيت محمدا باكيا، لأن مفعول أول وثاني مثل رأيت، أليس تنصب مفعولين؟ طبعا هناك رأى يتحدث عنها العلماء بأن عندنا رأى البصرية ورأى ماذا؟ رأى ذهنية، ذهنية. لأن عندك رأى من الرؤية ورأى من ماذا؟ من الرأي. قد تكون حسب نوعها، قد تكون ناصبة لمفعول، وقد تكون ناصبة لماذا؟ لمفعولين. ها تجاوزنا. لذلك رأيت البصرية ورأيت رجلا، رأيت أسدا من الرؤية كذا، ولكن تقول رأيت النحو سهلا بمعنى وجدت، صارت مفهومة. عندنا التمييز يا أخوان، كلمة التمييز نفسها، التمييز نفسه يقتضي وجود الغموض والإبهام. إذا أنت أساسا تحتاج إلى التمييز، شرط حاجتك إلى التمييز هو وجود الغموض والإبهام. إذا لابد أن يرتبط التمييز في ذهنك بماذا؟ بأنه يكشف غموض وإبهام سابق. لذلك حين تقول حفظت ثلاثة، لاحظ عند العدد الآن مبهم. لا، إذا قلت حفظت ثلاثة عشرة العدد مبهم، إذا عندي هنا إبهام ولا يمكن، لا يمكن رفع هذا الإبهام إلا بوجود تمييز، إلا بوجود تمييز. فتقول حفظت ثلاثة، ممكن تكون سورة، ممكن تكون صفحة، ممكن تكون كلمة. إذن هذه كلمة مبهمة لكثرة الاحتمالات التي تنطوي عليها. لذلك الكلمة الموصوبة التي تأتي بعد هذا الإبهام، فأقول حفظت 13 سورة، سورة هذه ستكون ماذا؟ ستكون تمييز. طبعا ألفت نظركم إلى أن عندنا المصطلحات مصطلحات نحوية من حيث المعنى، ومصطلحات نحوية باعتبارها وظائف. أنا أتحدث عن المصطلحات النحوية التي هي ماذا؟ وظائف. إذا وظيفة التمييز هي كلمة تكشف الإبهام، ولكن لابد أن تكون ماذا؟ منصوبة. لابد أن تكون منصوبة، هذه مهمة جدا، مهمة جدا. إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا ماذا؟ تمييز. لماذا جعلته مثل تمييز؟ لأنه رفع الإبهام والغموض عن الجملة، وأيضا في نفس الوقت ماذا؟ منصوب. طيب، سبعة بقرات، بقرات. الآن بقرات من حيث المعنى هي في حقيقة ماذا؟ تمييز. لكن من حيث الوظيفة النحوية هذه تمييز؟ ليس التمييز، وإنما هي ماذا؟ مضاف إليه، يعني سبع من البقر، سبع من البقر. إذا لاحظ معي أن هناك فرق بين أن تقول حفظت 13 سورة، وبين أن تقول حفظت ثلاثة ماذا؟ ثلاثة سور. لاحظ هذا من حيث معنى تمييز، وهذا من حيث معنى تمييز، لكن من حيث الوظيفة النحوية لا أسمي التمييز إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان منصوبا. هذه بينت ماذا؟ بينت. من أين أتى هذا الارتباط في بيان أو في التمييز؟ هو أن الإضافة هنا على معنى من، ومن معاني من بيان الجنس، والبيان هو التمييز، البيان هو التمييز. إذا البيان هنا أتى بسبب الإضافة، لا لوجود اختلاط واشتباه بين التمييز وبين غيره. التمييز لحد كلمة، اسم، منصوب، يرفع الغموض والإبهام عن الجملة. العلماء يا اخوان قسموا التمييز باعتبار الغموض الذي يكشف الى قسمه، الذي يكشف الى قسمه. فقالوا الغموض الذي يمكن ان يقع في الجمله، في الجمله، وتحتاج معه او يحتاج السامع الى تمييز حتى يفهم مرادك، اما ان يكون غموض مفرد، واما ان يكون غموض نسبه. نبغى نميز معنى غموض مفرد وغموض نسبة إن شاء الله تعالى. يا شباب، بس لو تخفون الصوت شوية يا شيخ، لأنكم أفضل الزملاء أشوفه منزعج. شوفوا يا إخوان في التمييز، أخلص نصيحة؟ نعم. ثلاثة عشرة، طبعا هذه مسألة أخرى تتعلق بالعدد في التحليل. إذا كان مذكرته حفظت 13 بيتا، لكن هنا قلنا 13 سورة، لأن المعدود ماذا؟ تمييز المفرد اي تمييز لغموض في كلمه ماذا؟ مفرد، في كلمه مفرد. كانت تقول عندي 20، عندي 20، وتقول عندي، لا ما هو لازم فقط عدد، قد يكون مقدار. هذا المقدار قد يكون محدد، ها محدد، وقد يكون غير محدد. المراد المحدد ان يكون من الاكيال او من الاوزان، هذا محدد. كان تقول عندي صاع صحف او مد او عكر، هذا مقدار ماذا؟ مقدار محدد، مقدار محدد. المقدار غير المحدد تقول والله ما شاء الله فلان جيت الا عنده مدى شوفك، ها مدى شوفك، هذا مقدار محدد ولا غير محدد؟ غير محدد. ها ملء الارض في القران الكريم مقدار المراد منه التكبير، غير محدد وهكذا. كان تقول عندي صاع، ها لاحظ معي الان هذا تمييز الغموض فيه في ماذا؟ في كلمة مفردة. فإذا قلت عندي 20 ما يدرون 20 ماذا؟ فإذا قلت كتابة فقد رفعت كتابا هذه، رفعت الغموض عن هذه الكلمة. فإذا قلت عندي صاع برا، برا أي من بر، فقد رفعت الغموض عن كلمة وهذا واضح. لكن نريد أن نبين لكم ما المراد بتمييز ماذا؟ تمييز النسبة، تمييز النسبة، أي أن الغموض الإشكال الذي ورد عليك من نسبة شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى شيء، كما في قول الله تعالى فجرنا الأرض. لاحظ معي، لو قال فجرنا الأرض وسكت فهذا يعني أن الجملة تحمل على معناها الحقيقي، فجرنا الأرض. إذا المراد بتفجير الأرض ماذا؟ تحطيمها وتكسيرها، فجرنا الأرض. وفي قوله عليه السلام اشتعل الرأس، يعني شبت النار في رأسه، هذا هو المعنى الحقيقي. إذا أنت لا تريد هذا المعنى، أنت لا تريد هذا المعنى، فيجب عليك أن ترفع هذا المعنى الذي لا تريده، هذا المعنى الذي لا تريده. لذلك حين قال اشتعل الرأس، ثم هل اشتعل غامضة؟ هل الرأس غامضة؟ أم أن الغموض أو الإبهام أو الاحتمال، تعدد الاحتمالات، أتى من نسبة الاشتعال إلى الرأس. إذا أتى من هذه النسبة، فأصبحت تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز. إذا كنت تريد المجاز فتأتي بالتمييز حتى يصرف ماذا؟ حتى يصرف الحقيقة، فتقول اشتعل الرأس شيبا. إذا شيبا هذه، شيبا هي قرينة صرفت العبارة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي المفرد. ومثل فجرنا الأرض ماذا؟ عيونها، فجرنا الأرض عيونها. والحقيقة يا إخوان عندي هنا نكتة من النكت في قضية إنكار المجاز، لأن كثير من العلماء أو من الباحثين يشنع على من أنكر المجاز من علماء سلف الأمة وخلفهم. وتعلمون أن إنكار المجاز، إنكار المجاز بالمعنى السطحي، اعتذار يعني عن هذه الكلمة، وأنا أريدها على ظاهرها ولا أريد، لا أريد آثارها ومعانيها القبيحة، وإنما هذا المعنى السطحي دون التعمق، دون التعمق في مراد العلماء بإنكار المجاز لا يجوز. حين تتعامل مع كلام العلماء يجب أن تتعامل معهم باعتبار أقدارهم في الفهم والدقة والقدر في العلم. لذلك مثل ما قال أحد أخواني رحمه الله، يقول مش مثل ما ها تقتل المكفى، هذه مشكلة لابد أن تستقبل نصوص العلماء استقبال. يظهر لي أنهم أنكروا المجاز باعتبار وصول هذه الجمل التي ذكرها العلماء، لأن العلماء بعض الدارسين الآن في اللغة الحديث الإزاحة والانزياح في العبارة. لذلك العلماء ينصون العلماء المحدثين يقولون فجرنا الأرض عيونا فجرنا عيون الأرض. هذه حقيقة ولا مجاز؟ فجرنا عيون الأرض مجاز؟ حقيقة ما تطلع العين إلا بتفجير. إذن التفجير بالنسبة إلى العين ماذا؟ حقيقة حقيقة. إذا لاحظ معي فجرنا عيون الأرض قالوا ثم أتينا بالمضاف إليه وقدمناه هنا فانتصب هذا على أنه ماذا؟ على أنه أصبحت اشتعل الرأس شيبا أصبح ماذا؟ اشتعل شيب الرأس بمعنى انتشق وتفشى. ثم حصل فيها ماذا؟ ثم حصل فيها هذا التحويل. وعلى هذا نقول إن من أنكر أن يكون هذا التعبير مجاز فإن له وجه من هذا الباب أنه ينكر المجاز باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الجملة، باعتبار أصل الجملة وليس باعتبار الجملة معنى تفريعها، لأن هذه جملة محولة، لأن هذه جملة ماذا؟ محولة. فيقولون إن تمييز النسبة ينقسم إلى محول وإلى محول عن فعل ومحول عن فاعل. يدخل في هذا يا إخوان تمييز أفعل التفضيل. لاحظوا معي إذا قلت أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، الآن هناك احتمالات كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا. فإذا قلت أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فإن مالا ونفرا تكون ماذا؟ ما عبارة؟ تمييز، كلمة منصوبة رفعت الإشكال، رفعت الإشكال والإبهام. قلنا فجرنا الأرض عيونا محولة. نعم. ليش ما نقول هي الأساس والثانية هي المحولة؟ يعني القرآن لا يأتي يعني. هي آية كريمة. كيف نقول محول؟ ما فهمت. المراد التحويل تحويل التركيب، يعني العلماء يقسمون التركيب إلى تركيب أصلية وتركيب محولة لأجل غرض بلاغي. هذا في الكلام العربي سواء في القرآن أو في غيره، لأن القرآن أتى على كلام العرب. لذلك لاحظ الآن، هل الأصل أن أقول، هل الأصل أن أقول الله على كل شيء قدير أو الله قدير على كل شيء؟ الأصل باعتبار تنظيم الجملة، الله هو مبتدأ، خبر قدير، ثم متعلق الخبر الذي هو على كل شيء قدير، فهذه نعتبرها التركيب أو النمط الأصلي، ثم نقول ولكن الجار والمجرور قدم. إذن هذا التركيب فيه تحويل بالتقديم والتأخير ولا ما فيه؟ فيه تحويل بالتقديم والتأخير. هذا التحويل لا يتقن دقائقه إلا أفصح الأرض والظاهر، بل إن هذه التحويلات في التركيب القرآنية بدقتها هي التي أذهلت من؟ هي التي أذهلت الأرض، وهو وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن الكريم. نعم تأتي كلها على نمط واحد، النمط الواحد هذا في دراسة النحاة يقولون التركيب الأصلي للجملة الاسمية مبتدأ خبر، التركيب الأصلي للجملة الفعلية التي فعلها لازم فعل فاعل، التركيب الأصلي للجملة الفعلية التي فعلها متعدد إلى مفعول فعل فاعل مفعول وهكذا. واضح الآن؟ نعم الله يفتح عليك. وإياك فجرنا الأرض عيونا أبلغ من ما في شك، وفجرنا الأرض عيونا هي أبلغ. لذلك أنا ذكرت لكم مسألة هذه التحويل، كيف تكتشف البلاغة؟ هو أن تقارن بين الجملة في نمطها الأصلي وبين الجملة في نمطها ماذا؟ محول. والعلماء ما تركوا شيء في القرآن أو الرسول حتى المتشابه. قال طيب لماذا قال حيث شئتم رغدا في موضع ورغدا حيث شئتما في موضع؟ هذا دليل على التحويل ولا ما هو دليل؟ فالآن الرسول متشابه القرآن يقولون لماذا قال هنا رغد، بل إنهم قارنوا بين المتشابه من حيث المعنى أو التركيبي. طبعاً ألفت نظركم فقط هنا نهيرت معكم في القرآن الكريم أن من الخير والشر إذا بنيت أفعل. هل تقول أخير؟ أنا أخير منه؟ ولا أنا خير منه؟ خير. لذلك لو قلت أنا خير من فلان خلقا فإن خلقا هذه ستكون ماذا؟ تمييز. طيب شر مكانا، ها ما هو مكانا؟ تمييز. وهذه أفعل تفضيل لأن أفعل التفضيل من الخير والشر لا يقال أخير وأشر وإنما يقال خير وشر. مع المفرد ولا مع النسبة؟ أفعل التفضيل تكون مع المفرد، تكون مع المفرد. واضح التمييز يا إخوان؟ إذا التمييز شيء وماذا؟ والحال شيء آخر، والمفعول به والمفعول فيه، كل واحد له طبيعة، والوظيفة هذه لها صفات خاصة يجب أن تحضر في ذهنك وأن تستطيع تطبيقها على ماذا؟ تطبيقها على النص. بقي عندنا باب المستثنى. باب المستثنى يا إخوان من أخطر الأبواب الإطلاق، ليس فقط من الناحية النحوية وإنما من الناحية ماذا؟ الشرعية. وسترون الفقهية وسترون اختلاف العلماء في فهمهم أساسا لطبيعة الاستثناء. لذلك الاستثناء هو من المباحث المشتركة بين النحاة والفقهاء، بين النحاة والفقهاء. الفقهاء يعني الأصوليين والمفتين، وهو من أكثر الأبواب، من أكثر الأبواب، وسنكتفي به هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونشرح الأسبوع القادم التوابع. وبهذا ننتهي من جميع الوظائف النحوية من جميع النحو، ثم أعقد محاضرة إن شاء الله تعالى في أسلوب الشرع بإذن الله تعالى. شوفوا يا أخوان، ركزوا معي في مسألة المستثنى. المستثنى في البداية حتى ألفت نظركم إلى خطورة هذا الباب. لاحظوا معي أني لو سألتكم فقلت حضر القوم إلا زيد، فلاحظوا معي إلا زيدا هذا استثنى. خلاص استثناء من إثبات ولا من نفي؟ استثناء من إثبات. أنا هنا إثبات أثبت الحضور إلى ماذا؟ للقوم. طيب لو ما حضر القوم إلا زيدا، هذا استثناء. استثناء من نفي ولا من إثبات؟ بالنسبة للفقهاء والخلاف اختلفوا، هل الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؟ بمعنى إذا قلت حضر القوم إلا زيدا، هل هذه الجملة تدل دلالة حقيقية على أن زيد لم يحضر؟ هذه مسألة. ولاحظوا كيف يتفرع عليها مسائل فقهية. لو واحد متزوج أربع وقال نسائي طلق إلا فلانة، فهل إلا فلانة هذه سلمت من الطلاق قطعا؟ وإذا قال نسائي غير طوالق إلا فلانة، فهل وقع الطلاق؟ وهل هذه من كنايات الطلاق أو من عباراته ماذا؟ أو من عباراته الصريحة؟ إذا المسألة ليست سهلة بالنسبة للفقهاء. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا باب طويل. فقط ألفت نظركم إلى أهمية علم العربي. لاحظوا معي فهم الإمام الأكبر النعماني عجبني في هذه المسألة. يعني يقول حضر القوم إلا زيد، لا يعني نفي حضور زيد. فيقال زيد ما باله. حين تنظر إلى أدلة النعمان قال لو أن الاستدلال من الإثبات نفي مطلق لا يحتاج إلى أي سؤال لقال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس يسكت. إذا كان الإخراج نفي قاطع فلماذا قال أبى واستكبر؟ لماذا قال لم يسجد؟ إذن هذا البيان إشارة قرآنية عند أبي حنيفة على أن المستثنى يسأل عن ماذا؟ عن حاله ولا سيما في المسائل التي يترتب عليها حكم ماذا؟ حكم الشرع. لذلك لو قال متحدث نساء الطوارق له ماذا يقال ما بالها؟ فلانة هذه ما بالها؟ انطق نص على حكمها بناء على إلا إبليس لم يكن من الساجدين فقد نص على هذه نصا. فهذه فقط حتى أبين لكم إن ترى مسألة الاستثناء ليست مسألة هكذا مسلمة وينظر العلماء إليها اختلفوا في هذه المسألة بعيدا عن قضية هذا راجح قول فلان أو راجح قول فلان. انظروا إلى العقول التي اختلفت أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وكبار العلماء. لو قيل أنها بيان السبب نعم أبا واستكبر هذا السبب من أسباب عدم السجود. طيب ماذا تقول فيه لم يكن من الساجدين؟ هنا أكد النبي والإخراج أكد. طبعا وشواهد أبي حنيفة رحمه الله على ذلك من شعر العرب كثيرة جدا لم يكن دليلا على هذه الآية فقط أنها الربا والاستكبار. ثم إذا اعتبرنا الاستكبار سببا فإن أبا بمعنى رفض وامتنع يا إخوان مسألة ليست بالهينة ولا اليسيرة وهي من المسائل الممتعة جدا حين تقرأ كلام العلماء بدقة. شوفوا يا إخوان أولا المستثنى إذا نظرنا إليه بأنه المخرج من حكم سابق ممتاز المخرج من حكم سابق فنقول قضية الإخراج أن تخرج شيء من حكم شيء هذا يمكن أن يكون بإلا يمكن أن يكون بغير يمكن أن يكون بسوى يمكن أن يكون بعدا يمكن أن يكون بخلا يمكن أن يكون بحاشا يمكن أن يكون بليس يمكن أن يكون بلا يكون هذه كلها وسائل لإخراج إخراج شيء من حكم شيء فأنت تقول حضر القوم إلا زيد حضر القوم غير زيد حضر القوم سوى زيد حضر القوم على زيد وما على زيد خلا زيد وما على زيد وتقول حضر القوم ليس زيد زيدا وحضر القوم لا يكون زيدا هذه كلها وسائل تعبيرية لإخراج شيء من حكم شيء والذي بعد جميع هذه الأدوات نسميه مستثنى بالاعتبار اللغوي بمعنى مخرج أم بالاعتبار الوظيفة النحوية؟ لا ليس الوظيفة النحوية وإنما بالاعتبار ماذا؟ مخرج لذلك أنت الآن إذا قلت حضر القوم غير زيد ما عرف زيد مضاف إليه سوى زيد مضاف إليه إذا قلت ما عدا زيدا كما شرحت لكم في أول شيء فإن زيدا هذه ماذا؟ مفعول به إذا ليست مستثنى من حيث الوظيفة النحوية إذا قلت حضر القوم خلا زيد فخلا حرف جر وزيد اسم مجرور إذا قلت حضر القوم ليس زيدا أي ليس الحاضر زيد تصبح خبر ليس وخبر لا يكون إذا هذه المسألة كل يعني الكلمات المخرجة هنا نسميها مستثنى مستثنى باعتبار الوظيفة النحوية ولا باعتبار المعنى اللغوي أنها مخرج مخرج ولها إعرابها ما بعد غير وسوى يعرب الله إليه ما بعد خلا وعدا وحاشا لك فيه وجهان، إما الجر باعتبار خلوة عند الحاشية حروف جر، أو النصب باعتبارها أفعال، ويتعين النصب إذا سبقت بما كما ذكرنا سابقا. بعد ليس ولا يكون تنصب باعتبارها أخبار بهذه الكلمات، ولكن المستثنى المستثنى باعتبار وظيفة ماذا؟ نحوية. يأتي على النحو الآتي. شوف عندنا المستثنى باعتبار وظيفية، مستثنى وجوبا، يعني ليس لك فيه إلا أن تجعل مستثنى، وهذا يعني حكم ماذا؟ النصب. هذا يعني حكم النصب. ويكون متى؟ يكون حين يكون الاستثناء بإذن، وسنقيس عليها بعض الأشياء، على أن يكون ما قبل إلا كلام مثبت، يعني غير ماذا؟ وتام. ما معنى تام؟ يعني يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه. إذا في هذه الحالة حين تأتي بكلام تام مثبت يحسن السكوت عليه، ثم تأتي باستثناء، فإن هذا لا بد أن يكون ماذا؟ مستثنى وجوب، مستثنى وجوب. قط كان تقول ماذا؟ حضر القوم، لا حمي، حضر القوم، سجد الملائكة. هذا الكلام مثبت، مثبت، تام، تام. معنى مثبت يعني الفعل غير مبني، معنى تام يعني يحسن السكوت عليه قبل مجيء ماذا؟ قبل مجيء إلا. هذه واضحة خلاص. إذا أتى الاستثناء تقول إلا زيدا، فزيدا الآن هذا وظيفة مستثنى منصوب وجوب، ليس فيه إلا الوجه. سجد الملائكة إلا ماذا؟ إلا إبليس. ها لاحظ معي، منصوب وجوبا، هذه المسألة الأولى. لاحظ معي المسألة الثانية، أن تأتي إلا وقبلها هنا كلام تام، يعني يحسن ماذا؟ السكوت عليه. إلا أنه ماذا؟ إلا أنه منفي. إلا أنه منفي. لاحظ معي، كان تقول ما حضر الطلاب، كلام تام ومنفي، ما حضر الطلاب. يقول لك يجوز لك هنا أن تجعل مستثنى فتقول إلا زيدا، وأن تجعل تابع للمستثنى من باب المشاكلة، وهذه المشاكلة ملمح جميل جدا نص عليها ابو الحسن الأبدي في شرح المبدلة الجزولية، التفت إلى المشاكلة ووظفها مرجحا في الفروق بين، فتقول ما حضر الطلاب إلا، تعطي هذا المخرج، تعطي حكم المستثنى منه، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، فتقول ما حضر الطلاب إلا زيدا. لاحظ لاحظ هنا، تجد في القرآن الكريم، تجد في القرآن الكريم لا ينكذب منكم أحد، ثم قال إلا ماذا؟ امرأتك وامرأتك، مرة بالنصب ومرة بالرفع في قراءتين سبعيتين. إذا نقول النصب على اعتبار أنه ماذا؟ مستثنى، والرفع على أنه تابع لماذا؟ على أنه تابع للمستثنى. من أين المستثنى؟ لا يلتفت منكم أحد، امرأته أحد، امرأته، أتى تابع له، فأتى مرفوع مثل هذا. طبعا لاحظوا معي، عندنا مثبت تام، وعندنا منفي تام. كم بقي عندنا من الوجوه؟ بقي عندنا وجه واحد منهما لا وجود له. لاحظوا معي، هنا أخذنا مثبت ومنفي مع تام، بقي أن نأخذ مثبت مع ناقص. هذه كلها بالنسبة للوجود؟ لا هو الآن هذا مستثنى وجوبا، أصبح الآن هنا مستثنى جوازا، لأن قلنا يجوز نصب على أن مستثنى ويجوز فيه مانع الإتباع. تسمية الآن حين أقول ما حضر الطلاب إلا زيد، تسمية زيد مستثنى، هل هي من باب الوظيفة النحوية ولا معنى اللغوي؟ المعنى اللغوي. لكن إلا زيدا حين أقول مستثنى وظيفة لأنه مخرج ومنصوب، لكن ما حكم نصبه هنا؟ جاهز، يعني بمعنى أن لك وجه آخر. هذا الجواز يحتاج الشاعر يحتاج النبيل في يحتاج الساجر، يحتاج الكاتب معرفته لا بد منها. عندنا مثبت ناقص وعندنا منفي ناقص. هذا لا يمكن تصوره لأن العبارة تكون مع ماذا؟ تكون مع غير مفهومة. لذلك إذا قلت إلا وأتيت قبلها بجملة غير تامة مثبتة وقلت حرر إلا زيد، هل الكلام مفهوم؟ هذا كلام مثبت ناقص ولكن غير مفهوم، لذلك هذا لا وجود له ممتنع العربية. لكن عندي منفي ناقص حين نقول ما محمد، هل هذا الكلام تام؟ ناقص، لأن لا يحسن السكوت عليه وهو منفي. ثم أقول إلا ماذا؟ إلا رسول. هذا الأسلوب يا إخوان، هذا الأسلوب الاستثناء فيه الهدف من الحصر، ولا يكون فيه مستثنى، وإنما نقول تلغي هذه من ذهنك وتعرب. ألغي النفي مقابل ماذا؟ الاستثناء. لذلك ما محمد إلا رسول، الاستثناء المفرغ يسمونه المفرغ اللي هو المنفي، ليش؟ الناقص تنظر إليه فتحدث النفي مقابل الاستثناء وتعرب. ما حضر إلا محمد، تعرفها كأنك تعرف ماذا؟ حضر محمد. ما محمد إلا رسول، محمد رسول. من المسائل الخطيرة جدا يا إخوان المرتبطة بباب الاستثناء كلمة الشهادة. إذا لاحظوا معي قبل أن أتحدث عن كلمة الشهادة، المستثنى المستثنى المستثنى المستثنى يأتي في مستثنى وجوبا في الأسلوب المثبت التام، ويأتي جوازا في الأسلوب المنفي التام. بالنسبة إلى الأسلوب المفرغ فيعرب حسب حاله مع حذف النفي في مقابل ماذا؟ الاستثناء. بالنسبة لبقية أدوات الاستثناء فإن المستثنى فيها هو مستثنى لغة وليس مستثنى من حيث الوظيفة النحوية، ويعرب حسب حاله، فقد يكون مضاف إليه، قد يكون اسم مجرور، قد يكون مفعول به، قد يكون خبر ليس، قد يكون خبر كان، وهكذا. ومع ذلك يسمي مستثنى بمعنى أنه مخرج من الحكم ماذا؟ من الحكم السابق. إذا المستثنى المستثنى في الأخير يعود إلى كم مسألة؟ إلى مسألتين، مستثنى واجب ومستثنى جائز كما تعلم. مما يدخل في باب الاستثناء وأثار الخلاف طويل جدا كلمة الشهادة لا إله ماذا؟ إلا الله. لاحظوا معي الخلاف في كلمة الشهادة لا إله إلا الله، وهي تحتاج محاضرة كاملة حتى أبسط لكم فقط الخلافات بين العلماء في ماذا؟ الخلاف أساسا في بيان نوع الاستثناء. بيان نوع الاستثناء، هل الاستثناء في لا إله إلا الله مفرغ؟ أو لاحظوا معي منفي تام؟ هذا الخلاف بين العلماء، بل إن هناك خلاف أقرب منه. بعض العلماء ذهب إلى أن الاستثناء هنا منقطع، لأن عند الاستثناء منقطع وهناك من أجاز. اختلفوا بعد ذلك في إعرابه مرفوعا وفي إعرابه منصوبا. في إعرابه وهو مرفوع ستة أوجه، ستة أراب، وفي إعرابه وهو منصوب وجهان فأصبحت كل الوجوه كم؟ ثمانية. وهناك من فرع على بعض الوجوه، وقد ألف العلماء فيها رسائل، وأنا أعمل هذه الأيام على أنا أخرجت رسالة وحققتها وهي موجودة على الشبكة، رفعتها على الشبكة، رسالة في بيان الإعراب والاستثناء في لا إله إلا الله للشيخ عبد الله الشرقاوي يعني في القرن الثالث عشر، وأنا أعمل هذه الأيام على إخراج كتاب من القرن الثامن الهجري إن شاء الله تعالى في إعرابها، وهو أفضل ما رأيت في الحديث عن كلمة الشهادة، اسمه كنز السعادة في كلمة الشهادة، وعن على وش الفراغ منه إن شاء الله تعالى. لذلك الأفضل إعراب، أفضل إعراب هو الذي ارتضاه الشيخ فايز بن باز رحمه الله، وهو موجود في التعليقات البازية، أن لا نافية للجنس وإلهها اسم، لا النافية للجنس مبني على الفتح والخبر محذوف، وهنا حصل تعليق العلماء، لأن بعض النحاة قدروا أو لا إله موجود وقالوا لنا موجود، هذه لا تحقق الغرض الذي هو التوحيد، لأن الأصنام آلهة موجودة، فقالوا لا إله حق أو لا إله بحق أو لا إله مستحق للعبادة، قدروا على هذا. والكلام الذي ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز ذكره الإمام الرازي في شرح أسماء الله الحسنى وفي تفسيره الكبير، ونبه إلى ذلك، إلى هذا التقدير، أن يكون التقدير لا إله بحق. الآن بهذا التقدير أصبح نوع الاستثناء ماذا؟ منفي تام، منفي تام، أيوة. ثم نقول إلا الله، فعندنا نفي وعندنا إثبات، ويكون إلا الله ويعرب لفظ الجلالة بدل، بدل من ماذا؟ خير الأقوال على الإطلاق هو القول الذي ذهب إليه أبو حيان. طبعاً أبو حيان قال بكلام العلماء أولاً، ثم ظهر له رأي فأخذ به كل من بعده، وهو أنه بدل من الضمير المستكن في مستحق، لا إله مستحق قل هو، أي مستحق للعبادة إلا الله، فجعله بدل من هذا الضمير المستكن في لفظ الجلالة. طبعا الذي ذهب إلى أن لا إله إلا الله استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، ذهب إليه بعض العلماء ومن أشهرهم الزمخشري، الزمخشري، فقال أصل هذا التركيب الله الإله، ثم حصل فيه تفريغ فأصبحت لا إله إلا الله. طبعا تداخلت في مسألة إعراب لا إله إلا الله القيود العقدية مع القيود النحوية، مع القيود النحوية، فهذا هو باب الاستثناء يا إخوان، يعني كما ينبغي أن يطرح أن عند الاستثناء يذكر، لأنكم تدرسون باب الاستثناء في الجامعة، أول ما يقول لك وأدوات الاستثناء ثمانية ثم يصرفها. الحقيقة الذي يسمى مستثنى باعتبار المستثنى وظيفة نحوية هو هذا لا غير، مع قياس غير وسوى عليه، كما سنتعلم إن شاء الله تعالى إن شاء الله باب الاستثناء في المرحلة الثانية شرحا مفصلا. إذن اليوم أنهينا الحديث عن أشباه المفاعيل، تحدثنا عن المفاعيل في المحاضرة السابقة وأشباه المفاعيل، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ماذا؟ عن التوابع، وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن النهاية.